وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليه وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه حتى تفرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الكلام في الدرس السابع في إثبات واجب الوجوه. تكلمنا بالأمس في الدرس السادس عن الطريق السهل لمعرفة الله عز وجل، وقلنا هنا إن الأدلة والبراهين التي تقام على وجود الله جل وعلا إما بسيطة وإما متوسطة وإما معمقة وصعبة. أما الدليل البسيط فقد درسناه بالأمس، وأما الدرس المتوسط فسندرسه اليوم، وأما الدرس المعقد والدليل الصعب فإلى دراسات أعلى إن شاء الله تعالى. هذا الدرس يتكلم عن إثبات واجب الوجود. ذكرنا فيما سبق إن الفلاسفة والمتكلمين قد أقاموا عدة براهين على وجود الله عز وجل. هنا نذكر برهان إثبات واجب الوجود. ولا يخفى عليكم أن مجرد إثبات وجود وجود واجب لا يعني إثبات سائر الصفات لهذا الوجود الواجب. بمجرد إثبات واجب الوجود لا يعني إثبات صفة العلم والقدرة والحياة والغنى لهذا الواجب. هذه الصفات الجمالية لا يعني أنها ثابتة لواجب الوجود، كما أن الصفات السلبية الجلالية كنفي الفقر عام ونفي الجسمية عام ونفي التركيب عام لا يمكن إثباتها بمجرد إثبات واجب الوجود. إذن مجرد إثبات واجب الوجود لا يعني إثبات سائر الصفات الجمالية والجلالية، لا يعني إثبات سائر الصفات الثبوتية والسلبية. إثبات الصفات الجمالية والجلالية يحتاج إلى دليل آخر. نحن في هذا الدرس فعلا نثبت وجود واجب الوجود. إذا أثبتنا وجود واجب الوجود في دروس أخرى نتكلم عن الصفات السلبية والصفات الثبوتية. ما هي صيغة هذا البرهان؟ هذا البرهان بسيط ومقدماته واضحة أقرب إلى البداهة، لكن سنحاول التعمق فيها. الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب وإما ممكن، لا يوجد موجود آخر. قد تقول ممتنع، ممتنع يعني غير موجود. الموجود إما واجب وإما ممكن، فالعقل لا يخرج الموجودات عن أحد هذين الشقين. من هنا نتساءل، هل يمكن أن ندعي أن كل الموجودات ممكنة أو لا يمكن أن ندعي ذلك. نحن نقول لا يمكن أن ندعي أن كل الموجودات ممكنة الوجود. لماذا؟ لأن ممكن الوجود يحتاج إلى علة لكي يوجد. كل ممكن الوجود يعني هو ممكن الوجود وممكن العدم، فلكي يخرج من حيز العدم إلى الوجود لا بد من علة تخرج ذلك الموجود من العدم إلى الوجود. يا خالق الأشياء من العدم، فإذا افترضنا أن جميع الممكنات وجميع الموجودات ممكنة يلزم التسلسل. يعني ماذا؟ يعني عدم انقطاع سلسلة العلل والمعلولات. كيف يلزم التسلسل؟ الموجود الأول موجود أم ممكن؟ واجب أم ممكن؟ ممكن. هذا الممكن إذن يحتاج إلى علم، علته رقم واحد. رقم واحد موجود الممكن أم واجب؟ ممكن. إذن يحتاج إلى علم، علته رقم اثنين. رقم اثنين موجود واجب أم ممكن؟ ممكن. إذن يحتاج إلى علم، علته رقم ثلاثة. رقم ثلاثة واجب أم ممكن؟ ممكن. ما دام ممكن يحتاج إلى علم. رقم أربعة، رقم أربعة واجب أم ممكن؟ ممكن. إذن لكي يخرج من حيز الإمكان إلى الوجود لابد أن يحتاج إلى علة، علته رقم خمسة. رقم خمسة واجب أم ممكن؟ ممكن. إذن يحتاج إلى علة لكي يوجد. رقم ستة وهكذا حتى يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، يعني سلسلة العلل والمعلولات لا تنقطع إلى شيء أبدا، وهذا محال بحكم العقل. إذن لا يمكن أن نلتزم أن جميع الموجودات ممكنة، لا يمكن. لماذا؟ لأن كل ممكن الوجود يحتاج في تحققه وفعليته ووجوده إلى علم. فإذا افترض أن جميع الممكنات جميع الموجودات ممكنة، إذن كلها تحتاج إلى علم. هذه العلل أيضا موجودة فهي أيضا ممكنة تحتاج إلى علم. هذه العلل أيضا ممكنة تحتاج إلى علم. هذه العلل أيضا ممكنة تحتاج إلى علم. فلا تنقطع سلسلة العلل والمعلولات. واضح؟ يعني ممكن أن نشبهها. لماذا؟ الأول عندنا قطار ما إلى نهاية، فهذه القاطرة مرتبطة بالقاطرة التي قبلها، وهذه القاطرة مرتبطة بالقاطرة التي قبلها. هل يمكن أن ترتبط القاطرات إلى ما لا نهاية بحيث لا توجد في البداية قاطرة غير مرتبطة؟ إن فرضت ذلك هذا هو عبارة عن التسلسل. هاي من باب التشبيه. الآن نتكلم في عالم المفاهيم الذهنية وليس في عالم الأعيان والحقائق الخارجية. واضح إن شاء الله. بما أن تسلسل العلل محال، إذن لا بد أن ننتهي في النهاية إلى علة ليس لها علة، إلى علة هي علة العلل. هذه العلة نقول لها مطلق لها العلة المطلقة، يعني العلة التي في وجودها لا تفتقر إلى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك. إذن الله عز وجل هو الغني المطلق، يعني الذي لم يفتقر أبدا ولا يحتاج إلى شيء أبدا، بخلاف الإنسان قد يكون هو علة وهو معلول. علة من جهة ومعلول لجهة أخرى، كالأب هو أب الإبن وابن الأب، كل إنسان من جهة ولده هو أب، إلا من جهة والده هو معلول، فهو علة ومعلول لكن من جهتين. واضح؟ الله عز وجل بعد لا يمكن أن تقول هو علة ومعلول من جهتين، هو علة من جهة واحدة. الله عز وجل هو علة العلل، يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. واضح ان شاء الله. هذا البرهان ايسر البراهين الفلسفيه، ابسط البراهين الفلسفيه، ومن الواضح ان هذا البرهان يحتاج الى بيان عده مصطلحات. المصطلح الاول مصطلح الامكان والوجود، المصطلح الثاني مصطلح العلة والمعلول، المصطلح الثالث استحالة تسلسل العلل. استخدمنا فيه ثلاثة مصطلحات، كل مصطلح سندرسه بدراسة لا نقول معمقة وإنما قريبة من التعمق. ثلاثة مصطلحات: الإمكان والوجود، والعلة والمعلول، واستحالة تسلسل العلل. لكن ملخص الدليل هو هذا الذي عندنا: العقل يقول الموجودات إما واجبة وإما ممكن، هي الخطوة الأولى، ونبحث مصطلح الإمكان والوجود والوجود. الخطوة الثانية: يستحيل أن تكون كل الموجودات ممكنة لأن الممكن يحتاج إلى علة، فالممكن معلول له علة، فنبحث المصطلح العلة والمعلول. الخطوة الثالثة: لماذا يستحيل أن تكون كل الموجودات ممكنة؟ لاستحالة تسلسل العلة، يعني عدم انقطاع سلسلة العلل والمعلولات، فنبحث في المصطلح الثاني استحالة تسلسل العلل. وأبقى الفكرة إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، نأخذ إن شاء الله الإمكان والوجوب. هذا الدرس المفترض الواحد شوي دارس منطق، إذا دارس منطق يكون سهل عليه، وإذا دارس فلسفة يكون أسهل عليه. الدرس السابع: إثبات واجب الوجود. المقدمة: أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام المتكلمين. ما الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام؟ لا بأس بالإشارة، إشارة سريعة. ما الفرق بين المتكلم والفيلسوف؟ هناك عدة فوارق، أنا أعطيك فارق جوهري أساسي، توجد فوارق. الفيلسوف هو الذي يبحث عن الحقائق من دون أي مسبقات اعتقادية مسبقة، يعني لا يأتي ويبحث ويقول الله موجود أو غير موجود، واحد أو اثنين، مسبقات وأحكام قبلية غير موجودة، يبحث بحث مجرد عن أي اعتقادات مسبقة. بينما المتكلم يعتقد أولا ثم يبحث، المتكلم الإمامي يعتقد بإمامة أمير المؤمنين وبالنبي والأئمة ثم يذهب ليقتنص الدليل. المتكلم السنة يعتقد بالخلفاء ويبحث يقتنص الدليل. فالمتكلم يعتقد أولا ثم يبحث، والفيلسوف يبحث أولا ثم يعتقد. وبالتالي الفيلسوف قد يظل الطريق أيضا لكنه باحث عن الحقيقة، يبحث عن الحقيقة من دون أي اعتقادات مسبقة وأي أمور مسبقة. مثلا يجي المتكلم ويجي الفيلسوف يبحثون المعان، هل المعاد جسماني يعني الله عز وجل يبعثنا بالجسم، أم المعاد روحاني يعني فقط بالروح الله يبعث الأرواح فقط. يأتي الفيلسوف لا يأتي إلى الآيات والروايات وسائر الأمور وما هو موجود عند الناس، يحتكم إلى عقله. هل البرهان العقلي يثبت المعاد الجسماني أم لا يثبته؟ هذا النلاف عند الفيلسوف. بينما المتكلم يأتي إلى الآيات، يأتي إلى الروايات ويقول ثبت المعاد الجسماني والدليل عليه كذا وكذا وكذا. ولذلك المعاد الجسماني حتى في سينا الشيخ الرئيس تلك العقلية لم يستطع أن يثبت المعاد الجسماني، وأثبته صدر المتألمين رحمة الله عليه. على كل حال هذه إشارة خاطفة، تفصيل الكلام يحتاج إلى بحث مستقل. أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام المتكلمين أقاموا أدلة وبراهين. طبعا لماذا سمي علم الكلام علم كلام؟ ولماذا سميت الفلسفة فلسفة؟ على بحثها أيضا ماذا قد يخرجنا عن محل الكلام، لكن لا بس ماذا مضطرتنا أن نشير. في اليونان نشأت حركة سوفسطائية، هذه الحركة تشكك تقول كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، لا توجد أي حقيقة، كل ما في الكون سراب وخيالات وأوهام، لا تضحك علينا. اسموا أنفسهم سوفيسيت يعني الحكماء، أطلقوا على أنفسهم الحكماء. تصدى لهم سقراط أستاذ أفلاطون ورد عليهم وأثبت وجود حقائق، وأسمى نفسه فيلسوفوس يعني محب الحكمة. لماذا أسمى نفسه محب الحكمة؟ لأمرين. الأمر الأول، سقراط كان متواضعا لا يحب الظهور والغرور، فلم يطلق على نفسه أنه حكيم، قال أنا محب للحكمة ولست حكيما. والأمر الثاني كان تعريض بهؤلاء السوفسطائيين، قال أنا الذي استطعت أن أرد عليكم محب للحكمة وليست حكيما، فكيف أنتم تكونوا حكماء؟ هذه الكلمة فيلسوفوس تطورت مع مرور الزمن إلى أن أصبحت كلمة فلسفة. فيلسوفوس صارت فيلسوف، فيلسوف اشتقت منها الفلسفة. إذن أصل هذه الكلمة يوناني. وأما علم الكلام لماذا سمي بعلم الكلام؟ اختلف فيه ما شاء الله عدة أقوال تحتاج إلى بحث مستقل، لكن سمي علم الكلام كلاما لعدة أسباب، منها أن الكلام كان يدور حول كلام الله، وأول ما نشأت الاختلافات حول كلام الله عز وجل. كلام الله وهو القرآن هذا هو قديم أحاده، ونشبت المعارك فسمي علم الكلام. وبعضهم يقول سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنه كثر فيه الكلام والأخذ والرد والجدل والعطاء فسمي بعلم الكلام. واضح إن شاء الله. علم الكلام الآن علم العقائد عادة التي تدرس فيه الكثير. على كل حال لم يذكر في البال أن تفرقنا على بأس الكلام يجر الكلام. أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام المتكلمين أقاموا أدلة وبراهين عديدة على إثبات الله تعالى، يعني إثبات وجود الله، ذكرت في الكتب الفلسفية والكتب الكلامية الموسعة. لا تتوهم أن الواقع بيان الكتب الفلسفية غير الكتب الكلامية. نعم قد يذكر في علم الكلام بعض المطالب الفلسفية، ونختار هنا من بينها برهانا واحدا يعتمد على مقدمات أقل ولكنه متقن ومحكم وأقرب إلى الفهم، وسنحاول توضيحه. ولكن يلزم التأكيد على أن هذا البرهان يثبت وجود الله بعنوان أنه واجب الوجود، أي أن الله موجود، ووجود الله ضروري لا يحتاج إلى موجد إلى علة. وأما إثبات صفات الله الثبوتية والسلبية، الثبوتية هي الصفات الجمالية، السلبية هي الصفات الجلالية التي نجل الله عز وجل عنها. أمثال العلم والقدرة هذه صفات ثبوتية جمال، وعدم الجسمية وعدم كون الله في مكان أو زمان هذه صفات سلبية جلالية. فلا يتكفله هذا البرهان، برهان إثبات وجود واجب الوجود، لا يتكفل إثبات الصفات الجمالية والصفات السلبية، ولا بد من إثباتها الصفات الثبوتية والسلبية ببراهين أخرى. صيغة البرهان: إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين، ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكن الوجود. إذن المقدمة الأولى الموجودات إما ممكنة وإما واجب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة الوجود. لماذا؟ نعلل للمقدمة الثانية. وذلك لا يمكن أن تكون كل الموجودات ممكنة الوجود لأن ممكن الوجود محتاج ومفتقر للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود، هذا الآن المقدمة الثالثة، إذا كانت كل العلل ممكنة الوجود واحتاجت هذه العلل الممكنة الوجود بدورها إلى علة أخرى، لم يوجد أي موجود إطلاقا. يعني ماذا؟ أي أن تسلسل العلل محال. هذه المقدمة الثالثة. النتيجة: فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر. ما هو هذا الموجود غير المعلول لموجود آخر؟ لم يلد ولم يولد، أي أنه واجب الوجود، أي أنه يعني أي أن الموجود غير المعلول لموجود آخر هو واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة ثلاثة، وهي الإمكان والوجوب، اثنين العلة والمعلول، ثلاثة استحالة تسلسل العلل. أي مقدمات عقلية بحتة سأبحثها واحدة واحدة. ولكن بما أن هذا البرهان ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية، لم أذكر مقدمات حسية، ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم في بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدمات التي يتألف منها هذا البرهان. المقدمة الأولى في الإمكان والوجود، نحن في المنطق درسنا القضايا وقسمنا القضية إلى قسمين، قضية حملية وقضية شرطية. تقول الشمس طالعة، الشمس مفرد وطالعة مفرد، وحملنا الطلوع على الشمس، أخبرنا عن الشمس بأنها طالعة، أسندنا الطلوع إلى الشمس، ما شئت فعبر ألفاظنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. إذن الشمس مفردة من مفردات القضية، طلوعها مفردة من مفردات القضية. يقولون الشمس موضوع وطالعة محموم، حملنا الطلوع على الشمس التي هي موضوع الطلوع، أي القضية يقال لها قضية حملية. في قضية شرطية تحكم بالاتصال أو عدم الاتصال، تحكم بالانفصال أو عدم الانفصال. مثلا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، حكمنا بالاتصال بين طلوع النهار وبين طلوع الشمس، يسمونها قضية شرطية متصلة. على كل حال القضية إما حملية وإما شرطية، لكن التفت، القضية الشرطية تتكون من قضايا مفرداتها قضايا. كلما طلعت الشمس، طلوع الشمس هي قضية، طلع النهار، النهار موجود، هذا قضية حملية، النهار موجود، النهار موضوع وموجود محموم. في القضية في البداية لأنه عندنا مقدم وتالي للشرطية، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، يقولوا طلعت الشمس هذا مقدم، النهار موجود تالي، هذا التالي والمقدم أيضا قضايا حملية. طلعت الشمس يعني الشمس طالعة، إنها موجود، إنها موضوع وموجود محمود. على كل حال بما أن القضية الشرطية في بطنها وجوفها توجد قضايا حملية، نجد الشيخ حفظه الله هنا لم يتطرق إلا إلى القضية الحملية، لم يذكر القضية الشرطية. واضح إن شاء الله. إذن كل قضية حملية لها موضوع ولها محموم، والمحمول ثابت للموضوع في الحملية الموجبة للسالبة. بالتالي ثبوت المحمول للموضوع إما لازم وواجب وضروري، لا ممتنع ولا ضروري، فهو ممكن. هذه الصور ثلاثة. نعطيكم أمثلة. تقول الثلاثة أكبر من الأربعة، الثلاثة موضوع وأكبر من الأربعة محمول. إني هل يمكن ثبوت أكبر من الأربعة إلى الثلاثة؟ مستحيل، ممتنع، غير ممكن. هذا امتناع. المحمول يستحيل ثبوته للموضوع. تقول شريك والباري يستحيل وجوده. الوجود ممكن لشريك الباري؟ لا، ممتنع، مستحيل. واضح؟ أي ما يعبر عنه بالامتناع، الاستحالة، يعني استحالة ثبوت المحمول للموضوع. أحيانا لا، تقول الاثنان نصف الأربعة. ما هو الموضوع؟ الاثنان. ما هو المحمول؟ نصف الأربعة. يعني نصف الأربعة يستحيل ثبوت للاثنين، لو يمكن ثبوته، لو يجب ثبوته، يجب ثبوت نصف الأربعة. ضروري أن يثبت نصف الأربعة للإثنين. يسمونه وجوب، لزوم، ضرورة. التفتوا، إذن الامتناع والوجوب ضرورة. الامتناع ضرورة العدم، ضرورة السلب، والوجوب ضرورة الإثبات، ضرورة التحقق. السلب والامتناع ضرورة العدم، ضرورة النفي، ضرورة السلب، والوجوب ضرورة الثبوت، ضرورة التحقق. واضح؟ وأحيانا الشيء لا هو ضروري، يعني ضروري الثبوت، ولا هو ضروري العدم. مثل ماذا؟ تقول الشمس فوق رؤوسنا، عقلا يجب، يمكن الله خلاه يحترمنا، فقد يثبت المحمول للموضوع. أيوه، الموضوع الشمس. ما هو المحمول؟ فوق رؤوسنا، فوق رؤوسنا. قد يثبت للموضوع وقد لا يثبت للموضوع. إذا خلاصة الكلام، القضية الحملية هي ما تألفت من موضوع ومحمول. فإن كان ثبوت المحمول للموضوع ضروري فالقضية فيها وجوب، فيها ضرورة. وإن كان ثبوت المحمول للموضوع مستحيل، ممتنع، فالقضية فيها امتناع، فيها استحالة. وإن كان ثبوت المحمول للموضوع ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، ليس بواجب وليس بممتنع، حينئذ ماذا نقول؟ نقول إمكان، يوجد إمكان، يسمونه الإمكان الخاص. ما هو الإمكان الخاص؟ هذا المطالب بعد واضح في المنطق. الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. ليس وجود المحمول للموضوع ضروري وليس سلب المحمول عن الموضوع بضروري. سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة يسمون الإمكان الخاص. الإمكان الخاص في مقابل الوجود وفي مقابل الامتناع، يسمونها مواد القضايا، احقاق القضايا. هذه مادة القضية إما ممكنة إما واجبة إما ممتنعة. بعد ما في صورة رابعة، هذا الإمكان الخاص في قبال الإمكان العام الذي هو عبارة عن سلب ضرورة واحدة مع السكوت عن الضرورة الأخرى. هذا المطالب واضحة عندكم في المنطقة. الإمكان العام هو سلب إحدى الضرورتين مع السكوت عن الضرورة الأخرى، أما الإمكان الخاص هو عبارة عن سلب الضرورتين مع هذا المقدار كافي. بالنسبة إلى اليوم ينبغي أن يعلم وأن يهضم أن القضية من ناحية مادتها بحسب الحصر العقلي لا تخلو من ثلاث صور: إما المحمول ضروري الثبوت للموضوع، إما المحمول ضروري السلب عن الموضوع، إما المحمول ليس ضروري الثبوت للموضوع وليس ضروري السلب عن الموضوع، وهو الممكن بالإمكان الخاص. واضح إن شاء الله. تتمة البيان والتطبيق يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.